الأطباء لا تتوقف في وقت الصلاة، ولذلك فالمراجعون يؤخرون الصلاة إلى الرجوع إلى المنزل ولا يصلونها، وكذلك الأطباء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.